ربك لو دامت الدنيا لغيرك لم تكن وصلت لك لا طرق الغي فالدنيا فيه لا يبقى إلا القيوم الحي دع طرق الغي فالدنيا فيه لا يبقى إلا